وترى الأرض هامدة فإذا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن

فيها وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. والصابئين صدق الله العظيم.